فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وغير ذلك من العمومات التي فيها الأمر بقتال الكفار مطلقا والوعيد في التخلف عن قتالهم مطلقا. وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل الطائف في ذي القعدة وهو من الأشهر الحرم. وقال آخرون إن النهي عن القتال في الأشهر الحرم غير منسوخ لهذه الآية وغيرها مما فيه النهي عن ذلك بخصوصه، وحملوا النصوص المطلقة الواردة على ذلك وقالوا المطلق يحمل على المقيد. وفصل بعضهم فقال لا يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم، وأما استدامته وتكميله إذا كان أوله في غيرها فإنه يجوز. وحملوا قتال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الطائف على ذلك، لأن أول قتالهم في حنين في شوال، وكل هذا في القتال الذي ليس المقصود منه الدفع. فأما قتال الدفع إذا ابتدأ الكفار المسلمين بالقتال فإنه يجوز للمسلمين القتال دفعا عن أنفسهم في الشهر الحرام وغيره بإجماع العلماء. وقوله ولا الهدي ولا القلائد، أي ولا تحل الهدي الذي يهدى إلى بيت الله في حج أو عمرة أو غيرهما من نعم وغيرها، فلا تصدوه عن الوصول إلى محله، ولا تأخذوه بسرقة أو غيرها، ولا تقصروا به أو تحملوه ما لا يطيق خوفا من تلفه قبل وصوله إلى محله، بل عظموه وعظموا من جاء به. ولا القلائد، هذا نوع خاص من أنواع الهدي، وهو الهدي الذي يفتل له قلائد أو عرى فيجعل في أعناقه إظهارا لشعائر الله وحملا للناس على الاقتداء وتعليما لهم للسنة، وليعرف أنه هدي فيحترم. ولهذا كان تقليد الهدي من السنن والشعائر المسنونة. ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. ولا آمين البيت الحرام، أي قاصدين له، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، أي من قصد هذا البيت الحرام وقصده فضل الله بالتجارة والمكاسب المباحة، أو قصده رضوان الله بحجه وعمرته والطواف به والصلاة وغيرها من أنواع العبادات، فلا تتعرضوا له بسوء ولا تهينوه، بل أكرموه وعظموا الوافدين الزائرين لبيت ربكم. ودخل في هذا الأمر الأمر بتأمين الطرق الموصلة إلى بيت الله، وجعل القاصدين له مطمئنين مستريحين غير خائفين على أنفسهم من القتل فما دونه، ولا على أموالهم من المكس والنهب ونحو ذلك. وهذه الآية الكريمة مخصوصة بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فالمشرك لا يمكن من الدخول إلى الحرم. والتخصيص في هذه الآية بالنهي عن التعرض لمن قصد البيت ابتغاء فضل الله أو رضوانه يدل على أن من قصده ليلحد فيه بالمعاصي فإن من تمام احترام الحرم صد من هذه حاله عن الإفساد ببيت الله، كما قال الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولما نهاهم عن الصيد في حال الإحرام قال وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وإذا حللتم فاصطادوا، أي إذا حللتم من الإحرام بالحج والعمرة وخرجتم من الحرم حل لكم الاصطياد وزال ذلك التحريم، والأمر بعد التحريم يرد الأشياء إلى ما كانت عليه من قبل. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، أي لا يحملنكم بغض قوم وعداوتهم واعتداؤهم عليكم حيث صدوكم عن المسجد على الاعتداء عليهم طلبا للاشتفاء منهم، فإن العبد عليه أن يلتزم أمر الله ويسلك طريق العدل، ولو جني عليه أو ظلم واعتدي عليه فلا يحل له أن يكذب على من كذب عليه أو يخون من خانه. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وتعاونوا على البر والتقوى، أي ليعن بعضكم بعضا على البر، وهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة من حقوق الله وحقوق الآدميين. والتقوى في هذا الموضع اسم جامع لترك كل ما يكرهه الله ورسوله من الأعمال الظاهرة والباطنة، وكل خصلة من خصال الخير المأمور بفعلها أو خصلة من خصال الشر المأمور بتركها، فإن العبد مأمور بفعلها بنفسه وبمعاونة غيره من إخوانه المؤمنين عليها بكل قول يبعث عليها وينشط لها وبكل فعل كذلك. ولا تعاونوا على الإثم، وهو التجرؤ على المعاصي التي يأثم صاحبها ويحرج، والعدوان وهو التعدي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فكل معصية وظلم يجب على العبد كف نفسه عنه ثم إعانة غيره على تركه. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. شديد العقاب على من عصاه وتجرأ على محارمه، فاحذروا المحارم لئلا يحل بكم عقابه العاجل والآجل. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. هذا الذي حولنا الله عليه في قوله إلا ما يتلى عليكم، واعلم أن الله تبارك وتعالى لا يحرم ما يحرم إلا صيانة لعباده وحماية له من الضرر الموجود في المحرمات، وقد يبين للعباد ذلك وقد لا يبين، فأخبر أنه حرم الميتة، والمراد بالميتة ما فقدت حياته بغير زكاة شرعية، فإنها تحرم لضررها، وهو احتقان الدم في جوفها ولحمها المضر بآكلها، وكثيرا ما تموت بعلة تكون سببا لهلاكها فتضر بالآكل، ويستثنى من ذلك ميتة الجراد والسمك فإنه حلال، والدم أي المسفوح كما قيد في الآية الأخرى، ولحم الخنزير، وذلك شامل لجميع أجزائه، وإنما نص الله عليه من بين سائر الخبائث من السباع، لأن طائفة من أهل الكتاب من النصارى يزعمون أن الله أحله لهم، أي فلا تغتروا بهم، بل هو محرم من جملة الخبائث. وما أهل لغير الله به، أي ذكر عليه اسم غير الله تعالى من الأصنام والأولياء والكواكب وغير ذلك من المخلوقين، فكما أن ذكر الله تعالى يطيب الذبيحة، فذكر اسم غيره عليها يفيدها خبثا معنويا، لأنه شرك بالله تعالى. والمنخنقة أي الميتة بخنق بيد أو حبل، أو إدخالها رأسها بشيء ضيق فتعجز عن إخراجه حتى تموت. والموقوذة أي الميتة بسبب الضرب بعصا أو حصى أو خشبة أو هدم شيء عليها بقصد أو بغير قصد. والمتردية أي الساقطة من علو كجبل أو جدار أو سطح ونحوه فتموت بذلك. والنطيحة وهي التي تنطحها غيرها فتموت. وما أكل السبع من ذئب أو أسد أو نمر أو من الطيور التي تفترس الصيود فإنها إذا ماتت بسبب أكل السبع فإنها لا تحل. وقوله إلا ما ذكيتم راجع لهذه المسائل من منقنقة وموقوذة ومتردية ونطيحة وأكيلة سبع إذا ذكيت وفيها حياة مستقرة لتتحقق الذكاة فيها. ولهذا قال الفقهاء لو أبان السبع أو غيره حشوتها أو قطع حلقومها كان وجود حياتها كعدمه لعدم فائدة الذكاة فيها. وبعضهم لم يعتبر فيها إلا وجود الحياة، فإذا ذكاها وفيها حياة حلت ولو كانت مبانة الحشوة، وهو ظاهر الآية الكريمة. وأن تستقسموا بالأزلام أي حرم عليكم الاستقسام بالأزلام، ومعنى الاستقسام طلب ما يقسم لكم ويقدر بها، وهي قداح ثلاثة كانت تستعمل في الجاهلية، مكتوب على أحدها افعل وعلى الثاني لا تفعل، والثالث غفل لا كتابة فيها، فإذا هم أحدهم بسفر أو عرس أو نحوهما أجال تلك القداح المتساوية في الجرم ثم أخرج واحدا منها، فإن خرج المكتوب عليه افعل مضى في أمره، وإن ظهر المكتوب عليه لا تفعل لم يفعل ولم يمضي في شأنه، وإن ظهر الآخر الذي لا شيء عليه أعادها حتى يخرج أحد القدحين فيعمل به. فحرمه الله عليهم الذي في هذه الصورة وما يشبهه، وعوضهم عنه بالاستخارة لربهم في جميع أمورهم. ذلكم فسق الإشارة لكل ما تقدم من المحرمات التي حرمها الله صيانة لعباده، وأنها فسق أي خروج عن طاعته إلى طاعة الشيطان، ثم امتن على عباده بقوله

محمولة على معنى، فعلى قراءة النصب فيها غسلهما إن كانتا مكشوفتين، وعلى قراءة الجر فيها مسحهما إذا كانتا مستورتين بالخف. 16 الأمر بالترتيب في الوضوء، لأن الله تعالى ذكرها مرتبة، ولأنه أدخل ممسوحا وهو الرأس بين مغسولين، ولا يعلم لذلك فائدة غير الترتيب. 17 أن الترتيب مخصوص بالأعضاء الأربعة المسميات في هذه الآية، وأما الترتيب بين المضمضة والاستنشاق والوجه أو بين اليمنى واليسرى من اليدين والرجلين فإن ذلك غير واجب، بل يستحب تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، وتقديم اليمنى على اليسرى من اليدين والرجلين، وتقديم مسح الرأس على مسح الأذنين. 18 الأمر بتجديد الوضوء عند كل صلاة لتوجد صورة المأمور به. 19 الأمر بالغسل من الجنابة. 20 أنه يجب تعميم الغسل للبدن، لأن الله أضاف التطهر للبدن ولم يخصصه بشيء دون شيء. 21 الأمر بغسل ظاهر الشعر وباطنه في الجنابة. 22 أنه يندرج الحدث الأصغر في الحدث الأكبر، ويكفي من هما عليه أن ينوي ثم يعمم بدنه، لأن الله لم يذكر إلا التطهر ولم يذكر أنه يعيد الوضوء. 23 أن الجنب يصدق على من أنزل المني يقظة أو مناما أو جامع ولو لم ينزل. 24 أن من ذكر أنه احتلم ولم يجد بللا فإنه لا غسل عليه، لأنه لم تتحقق منه الجنابة. 25 ذكر منة الله تعالى على العباد بمشروعية التيمم. 26 أن من أسباب جواز التيمم وجود المرض الذي يضره غسله بالماء فيجوز له التيمم. 27 أن من جملة أسباب جوازه السفر والإتيان من البول والغائط إذا عدم الماء، فالمرض يجوز التيمم مع وجود الماء لحصول التضرر به، وباقيها يجوزه العدم للماء ولو كان في الحضر. 28 أن الخارج من السبيلين من بول وغائط ينقض الوضوء. 29 استدل بهذا من قال لا ينقض الوضوء إلا هذان الأمران، فلا ينتقض بلمس الفرج ولا بغيره. 30 استحباب التكنية عما يستقذر التلفظ به لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط. 31 أن لمس المرأة بلذة وشهوة ناقض للوضوء. 32 اشتراط عدم الماء لصحة التيمم. 33 أنه مع وجود الماء ولو في الصلاة يبطل التيمم، لأن الله إنما أباحه مع عدم الماء. 34 أنه إذا دخل الوقت وليس معه ماء فإنه يلزمه طلبه في رحله وفيما قرب منه، لأنه لا يقال لم يجد لمن لم يطلب. 35 أن من وجد ماء لا يكفي بعض طهارته فإنه يلزمه استعماله ثم يتيمم بعد ذلك. 36 أن الماء المتغير بالطاهرات مقدم على التيمم، أن يكون طهورا، لأن الماء المتغير ماء فيدخل في قوله فلم تجدوا ماء. 37 أنه لا بد من نية التيمم لقوله فتيمموا، أي اقصدوا. 38 أنه يكفي التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب وغيره، فيكون على هذا قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، إما من باب التغليب، وأن الغالب أن يكون له غبار يمسح منه ويعلق بالوجه واليدين، وإما أن يكون إرشادا للأفضل، وأنه إذا أمكن التراب الذي فيه غبار فهو أولى. 39 أنه لا يصح التيمم بالتراب النجس، لأنه لا يكون طيبا بل خبيثا. 40 أنه يمسح في التيمم الوجه واليدان فقط دون بقية الأعضاء. 41 أن قوله بوجوهكم شامل لجميع الوجه، وأنه يعممه بالمسح، إلا أنه معفو عن إدخال التراب في الفم والأنف وفيما تحت الشعور ولو خفيفة. 42 أن اليدين تمسحان إلى الكوعين فقط، لأن اليدين عند الإطلاق كذلك، فلو كان يشترط إيصال المسح إلى الذراعين لقيده الله بذلك كما قيده في الوضوء. 43 أن الآية عامة في جواز التيمم لجميع الأحداث كلها، الحدث الأكبر والأصغر، بل ولنجاسة البدن، لأن الله جعلها بدلا عن طهارة الماء وأطلق في الآية فلم يقيد. وقد يقال إن نجاسة البدن لا تدخل في حكم التيمم لأن السياق في الأحداث، وهو قول جمهور العلماء. 44

فلا تبالي أيضا إذا لم يتبعوك، لأنهم في غاية النقص، والناقص لا يؤبه له ولا يبالى به. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، أي هذا قولهم عند محاكمتهم إليك لا قصد لهم إلا اتباع الهوى. يقول بعضهم لبعض: إن حكم لكم محمد بهذا الحكم الذي يوافق أهواءكم فاقبلوا حكمه، وإن لم يحكم لكم به فاحذروا أن تتابعوه على ذلك، وهذا فتنة واتباع ما تهوى الأنفس. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، كقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، أي فلذلك صدر منهم ما صدر، فدل ذلك على أن من كان مقصوده بالتحاكم إلى الحكم الشرعي اتباع هواه، وأنه إن حكم له رضي وإن لم يحكم له سخط، فإن ذلك من عدم طهارة قلبه، كما أن من حاكم وتحاكم إلى الشرع ورضي به وافق هواه أو خالفه فإنه من طهارة القلب، ودل على أن طهارة القلب سبب لكل خير، وهو أكبر داع إلى كل قول رشيد وعمل سديد. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، لهم في الدنيا خزي أي فضيحة وعار، ولهم في الآخرة عذاب عظيم هو النار وسخط الجبار. سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. سماعون للكذب، وسمعها هنا سمع استجابة، أي من قلة دينهم وعقلهم أن استجابوا لمن دعاهم إلى القول الكذب. أكالون للسحت أي المال الحرام بما يأخذونه على سفلتهم وعوامهم من المعلومات والرواتب التي بغير الحق، فجمعوا بين اتباع الكذب وأكل الحرام، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم فأنت مخير في ذلك. وليست هذه منسوخة، فإنه عند تحاكم هذا الصنف إليه يخير بين أن يحكم بينهم أو يعرض عن الحكم بينهم، بسبب أنه لا قصد لهم في الحكم الشرعي إلا أن يكون موافقا لأهوائهم. وعلى هذا فكل مستفت ومتحاكم إلى عالم يعلم من حاله أنه إن حكم عليه لم يرضى لم يجب الحكم ولا الإفتاء لهم، فإن حكم بينهم وجب أن يحكم بالقسط، ولهذا قال: وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. حتى ولو كانوا ظلمة وأعداء فلا يمنع كذلك من العدل في الحكم بينهم. وفي هذا بيان فضيلة العدل والقسط في الحكم بين الناس، وأن الله تعالى يحبه. ثم قال متعجبا لهم: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. فإنهم لو كانوا مؤمنين عاملين بما يقتضيه الإيمان ويوجبه لم يصدفوا عن حكم الله الذي في التوراة التي بين أيديهم، لعلهم أن يجدوا عندك ما يوافق أهواءهم، وحين حكمت بينهم بحكم الله الموافق لما عندهم أيضا لم يرضوا بذلك بل أعرضوا عنه فلم يرتضوه أيضا. قال تعالى: وما أولئك الذين هذا صنيعهم بالمؤمنين، أي ليس هذا دأب المؤمنين، وليسوا حريين بالإيمان، لأنهم جعلوا آلهتهم أهواءهم وجعلوا أحكام الإيمان تابعة لأهوائهم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إنا أنزلنا التوراة على موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام فيها هدى يهدي إلى الإيمان والحق، ويعصم من الضلالة، ونور يستضاء به في ظلم الجهل والحيرة والشكوك والشبهات والشهوات، كما قال تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. يحكم بها بين الذين هادوا أي اليهود في القضايا والفتاوى، النبيون الذين أسلموا لله وانقادوا لأوامره، الذين إسلامهم أعظم من إسلام غيرهم، وهم صفة الله من العباد. فإذا كان هؤلاء النبيون الكرام والسادة للأنام قد اقتدوا بها وأتموا ومشوا خلفها، فما الذي منع هؤلاء الأراذل من اليهود من الاقتداء بها؟ وما الذي أوجب لهم أن ينبذوا أشرف ما فيها من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، الذي لا يقبل عمل ظاهر وباطن إلا بتلك العقيدة؟ هل لهم إمام في ذلك؟ نعم، لهم أئمة دأبهم التحريف وإقامة رياستهم ومناصبهم بين الناس والتأكل بكتمان الحق وإظهار الباطل، أولئك أئمة الضلال الذين يدعون إلى النار. وقوله: والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. والربانيون والأحبار، أي وكذلك يحكم بالتوراة للذين هادوا أئمة الدين من الربانيين، أي العلماء العاملين المعلمين الذين يربون الناس بأحسن تربية ويسلكون معه مسلك الأنبياء المشفقين. والأحبار أي العلماء الكبار الذين يقتدى بأقوالهم وترمق آثارهم ولهم لسان الصدق بين أممهم، وذلك الحكم الصادر منهم الموافق للحق بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، أي بسبب أن الله استحفظهم على كتابه وجعلهم أمناء عليه، وهو أمانة عندهم أوجب عليهم حفظه من الزيادة والنقصان والكتمان وتعليمه لمن لا يعلمه، وهم شهداء عليه بحيث إنهم المرجوع إليهم فيه وفيما اشتبه على الناس منه. فالله تعالى قد حمل أهل العلم ما لم يحمله الجهال، فيجب عليهم القيام بأعباء ما حملوا، وأن لا يقتدوا بالجهال للإخلاد إلى البطالة والكسل، وأن لا يقتصروا على مجرد العبادات القاصرة من أنواع الذكر والصلاة والزكاة والحج والصوم ونحو ذلك من الأمور التي إذا قام بها غير أهل العلم سلموا ونجوا. وأما أهل العلم فكما أنهم مطالبون بالقيام بما عليهم أنفسهم، فإنهم مطالبون أن يعلموا الناس وينبهوهم على ما يحتاجون إليه من أمور دينهم، خصوصا الأمور الأصولية والتي يكثر وقوعها، وأن لا يخشوا الناس بل يخشون ربهم. ولهذا قال: فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، فتكتمون الحق وتظهرون الباطل لأجل متاع الدنيا القليل. وهذه الآفات إذا سلم منها العالم فهو من توفيقه وسعادته بأن يكون همه الاجتهاد في العلم والتعليم، ويعلم أن الله قد استحفظه ما أودعه من العلم واستشهده عليه، وأن يكون خائفا من ربه ولا يمنعه خوف الناس وخشيته من القيام بما هو لازم له، وأن لا يؤثر الدنيا على الدين. كما أن علامة شقاوة العالم أن يكون مخلدا للبطالة غير قائم بما أمر به، ولا مبال بما استحفظ عليه، قد أهمله وأضاعه، قد باع الدين بالدنيا، قد ارتشى في أحكامه وأخذ المال على فتاويه، ولم يعلم عباد الله إلا بأجرة وجعالة. فهذا قد من الله عليه بمنة عظيمة كفرها ودفع حظا جسيما محروما منه غيره. فنسألك اللهم علما نافعا وعملا متقبلا، وأن ترزقنا العفو والعافية من كل بلاء يا كريم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله من الحق المبين وحكم بالباطل الذي يعلمه لغرض من أغراضه الفاسدة فأولئك هم الكافرون. فالحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفر، وقد يكون كفرا ينقل عن الملة، وذلك إذا اعتقد حله وجوازه، وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب ومن أعمال الكفر، قد استحق من فعله العذاب الشديد. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك أولئك هم الظالمون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، هذه الأحكام من جملة الأحكام التي في التوراة يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. إن الله أوجب عليهم فيها أن النفس إذا قتلت تقتل بالنفس بشرط العمد والمكافأة، والعين تقلع بالعين، والأذن تؤخذ بالأذن، والسن ينزع بالسن. ومثل هذه ما أشبهها من الأطراف التي يمكن الاقتصاص منها بدون حيف، والجروح قصاص، والاقتصاص أن يفعل به كما فعل، فمن جرح غيره عمدا اقتص من الجارح جرحا مثل جرحه للمجروح، حدا وموضعا وطولا وعرضا وعمقا. وليعلم أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، فمن تصدق به أي بالقصاص في النفس وما دونها من الأطراف والجروح بأن عفى عمن جنى وثبت له الحق قبله فهو كفارة له، أي كفارة للجاني، لأن الآدمي عفى عن حقه، والله تعالى أحق وأولى بالعفو عن حقه، وكفارة أيضا عن العافي، فإنه كما عفى عمن جنى عليه أو على من يتعلق به فإن الله يعفو عن زلاته وجناياته. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. قال ابن عباس: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، فهو ظلم أكبر عند استحلاله، وعظيمة كبيرة عند فعله غير مستحل له. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة. أي وأتبعنا هؤلاء الأنبياء والمرسلين الذين يحكمون بالتوراة بعبدنا ورسولنا عيسى بن مريم، روح الله وكلمته التي ألقاها إلى مريم، بعثه الله مصدقا لما بين يديه من التوراة، فهو شاهد لموسى ولما جاء به من التوراة بالحق والصدق، ومؤيد لدعوته، وحاكم بشريعته، وموافق له في أكثر الأمور الشرعية. وقد يكون عيسى عليه السلام أخف في بعض الأحكام، كما قال تعالى عنه أنه قال لبني إسرائيل: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وآتيناه الإنجيل، الكتاب العظيم المتمم للتوراة، فيه هدى ونور يهدي إلى الصراط المستقيم ويبين الحق من الباطل، ومصدقا لما بين يديه من التوراة بتثبيتها والشهادة لها والموافقة، وهدى وموعظة للمتقين، فإنهم الذين ينتفعون بالهدى ويتعظون بالمواعظ ويرتدعون عما لا يليق. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، أي يلزمهم التقيد بكتابهم ولا يجوز لهم العدول عنه. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. يقول تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب الذي هو القرآن العظيم أفضل الكتب وأجلها، بالحق أي إنزالا بالحق ومشتملا على الحق في أخباره وأوامره ونواهيه، ومصدقا لما بين يديه من الكتاب لأنه شهد لها ووافقها، وطابقت أخباره أخبارها، وشرائعه الكبار شرائعها، وأخبرت به فصار وجوده مصداقا لخبرها، ومهيمنا عليه أي مشتملا على ما اشتملت عليه الكتب السابقة، وزيادة في المطالب الإلهية والأخلاق النفسية، فهو الكتاب الذي تتبع كل حق جاءت به الكتب فأمر به وحث عليه وأكثر من الطرق الموصلة إليه، وهو الكتاب الذي فيه نبأ السابقين واللاحقين، وهو الكتاب الذي فيه الحكم والحكمة والأحكام الذي عرضت عليه الكتب السابقة، فما شهد له بالصدق فهو المقبول، وما شهد له بالرد فهو مردود، قد دخله التحريف والتبديل، وإلا فلو كان من عند الله لم يخالف. فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. فاحكم بينهم بما أنزل الله من الحكم الشرعي الذي أنزله الله عليك، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، أي لا تجعل اتباع أهوائهم الفاسدة المعارضة للحق بدلا عما جاءك من الحق، فتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل جعلنا منكم أيها الأمم جعلنا شرعة ومنهاجا، أي سبيلا وسنة، وهذه الشرائع التي تختلف باختلاف الأمم هي التي تتغير بحسب تغير الأزمنة والأحوال، وكلها ترجع إلى العدل في وقت شرعتها. وأما الأصول الكبار التي هي مصلحة وحكمة في كل زمان فإنها لا تختلف، فتشرع في جميع الشرائع. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة تبعا لشريعة واحدة لا يختلف متأخرها ولا متقدمها، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، فيختبركم وينظر كيف تعملون، ويبتلي كل أمة بحسب ما تقتضيه حكمته، ويؤتي كل أحد ما يليق به، وليحصل التنافس بين الأمم، فكل أمة تحرص على سبق غيرها. ولهذا قال فاستبقوا الخيرات، أي بادروا إليها وأكملوها، فإن الخيرات الشاملة لكل فرض ومستحب من حقوق الله وحقوق عباده لا يصير فاعلها سابقا لغيره مستوليا على الأمر إلا بأمرين: المبادرة إليها وانتهاز الفرصة حين يجيء وقتها ويعرض عارضها، والاجتهاد في أدائها كاملة على الوجه المأمور به. ويستدل بهذه الآية على المبادرة لأداء الصلاة وغيرها في أول وقتها، وعلى أنه ينبغي ألا يقتصر العبد على مجرد ما يجزئ في الصلاة وغيرها من العبادات من الأمور الواجبة، بل ينبغي أن يأتي بالمستحبات التي يقدر عليها لتتم وتكمل ويحصل بها السبق. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. إلى الله مرجعكم جميعا، الأمم السابقة واللاحقة كلهم سيجمعهم الله ليوم لا ريب فيه، فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون من الشرائع والأعمال، فيثيب أهل الحق والعمل الصالح، ويعاقب أهل الباطل والعمل السيء. وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. وأنحكم بينهم بما أنزل الله، هذه الآية هي التي قيل إنها ناسخة لقوله فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، والصحيح أنها ليست بناسخة، وأن تلك الآية تدل على أنه صلى الله عليه وسلم مخير بين الحكم بينهم وبين عدمه، وذلك لعدم قصدهم بالتحاكم للحق. وهذه الآية تدل على أنه إذا حكم فإنه يحكم بينهم بما أنزل الله من الكتاب والسنة، وهو القسط الذي تقدم أن الله قال وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، ودل هذا على بيان القسط وأن مادته هو ما شرعه الله من الأحكام، فإنها المشتملة على غاية العدل والقسط، وما خالف ذلك فهو جور وظلم. ولا تتبع أهواءهم، كرر النهي عن اتباع أهوائهم لشدة التحذير منها، ولأن ذلك في مقام الحكم والفتوى وهو أوسع، وهذا في مقام الحكم وحده، وكلاهما يلزم فيه ألا يتبع أهواءهم المخالفة للحق. ولهذا قال واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، أي إياك والاغترار بهم، وأن يفتنوك فيصدوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فصار اتباع أهوائهم سببا موصلا إلى ترك الحق الواجب والفرض اتباعه، فإن تولوا عن اتباعك واتباع الحق فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، فاعلم أن ذلك عقوبة عليهم، وأن الله يريد أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، فإن للذنوب عقوبات عاجلة وآجلة، ومن أعظم العقوبات أن يبتلى العبد ويزين له ترك اتباع الرسول، وذلك لفسقه. وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أي طبيعتهم الفسق والخروج عن طاعة الله واتباع رسوله. أفحكم الجاهلية يبغون، أي أفيطلبون بتوليهم وإعراضهم عنك حكم الجاهلية

عليم. يخبر تعالى أنه الغني عن العالمين، وأنه من يرتد عن دينه فلن يضر الله شيئا وإنما يضر نفسه، وأن لله عبادا مخلصين ورجالا صادقين قد تكفل الرحمن الرحيم بهدايتهم ووعد بالإتيان بهم، وأنهم أكمل الخلق أوصافا وأقواهم نفوسا وأحسنهم أخلاقا. أجل صفاتهم أن الله يحبهم ويحبونه، فإن محبة الله للعبد هي أجل نعمة أنعم بها عليه وأفضل فضيلة تفضل الله بها عليه. وإذا أحب الله عبدا يسر له الأسباب وهون عليه كل عسير، ووفقه لفعل الخيرات وترك المنكرات، وأقبل بقلوب عباده إليه بالمحبة والوداد. ومن لوازم محبة العبد لربه أنه لا بد أن يتصف بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في أقواله وأفعاله وجميع أحواله، كما قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كما أن من لازم محبة الله للعبد أن يكثر العبد من التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن الله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ومن لوازم محبة الله معرفته تعالى والإكثار من ذكره، فإن المحبة بدون معرفة بالله ناقصة جدا بل غير موجودة وإن وجدت دعواها. ومن أحب الله أكثر من ذكره، وإذا أحب الله عبدا قبل منه اليسير من العمل وغفر له الكثير من الزلل. ومن صفاتهم أنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فهم للمؤمنين أذلة من محبتهم لهم ونصحهم لهم ولينهم ورفقهم ورأفتهم ورحمتهم بهم وسهولة جانبهم وقرب الشيء الذي يطلب منهم، وعلى الكافرين بالله المعاندين لآياته المكذبين لرسله أعزة، قد اجتمعت هممهم وعزائمهم على معاداتهم، وبذلوا جهدهم في كل سبب يحصل به الانتصار عليهم. قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال الله تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم، فالغلظة والشدة على أعداء الله مما يقرب العبد إلى الله ويوافق العبد ربه في سخطه عليهم، ولا تمنع الغلظة عليهم والشدة دعوتهم إلى الدين الإسلامي بالتي هي أحسن، فتجتمع الغلظة عليهم واللين في دعوتهم، وكلا الأمرين من مصلحتهم ونفعه عائد إليهم. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم بأقوالهم وأفعالهم ولا يخافون لومة لائم، بل يقدمون رضا ربهم والخوف من لومه على لوم المخلوقين، وهذا يدل على قوة هممهم وعزائمهم، فإن ضعيف القلب ضعيف الهمة تنتقض عزيمته عند لوم اللائمين وتفطر قوته عند عذل العاذلين، وفي قلوبهم تعبد لغير الله بحسب ما فيها من مراعاة الخلق وتقديم رضاهم ولومهم على أمر الله، فلا يسلم القلب من التعبد لغير الله حتى لا يخاف في الله لومة لائم. ولما مدحهم تعالى بما من به عليه من الصفات الجليلة والمناقب العالية المستلزمة لما لم يذكر من أفعال الخير، أخبر أن هذا من فضله عليهم وإحسانه لئلا يعجبوا بأنفسهم، وليشكروا الذي من عليهم بذلك ليزيدهم من فضله، وليعلم غيرهم أن فضل الله تعالى ليس عليه حجاب، فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، أي واسع الفضل والإحسان جزيل المنن قد عمت رحمته كل شيء، ويوسع على أوليائه من فضله ما لا يكون لغيرهم، ولكنه عليم بمن يستحق الفضل فيعطيه، فالله تعالى حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. لما نهى عن ولاية الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم وذكر مآل توليهم أنه الخسران المبين. أخبر تعالى من يجب ويتعين توليه، وذكر فائدة ذلك ومصلحته، فقال: إنما وليكم الله ورسوله، فولاية الله تدرك بالإيمان والتقوى، فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، ومن كان وليا لله فهو ولي لرسوله، ومن تولى الله ورسوله كان تمام ذلك تولي من تولاه، وهم المؤمنون الذين قاموا بالإيمان ظاهرا وباطنا، وأخلصوا للمعبود بإقامتهم الصلاة بشروطها وفروضها ومكملاتها، وأحسنوا للخلق، وبذلوا الزكاة من أموالهم لمستحقيها منهم. وقوله: وهم راكعون، أي خاضعون لله ذليلون، فأداة الحصر في قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا تدل على أنه يجب قصر الولاية على المذكورين والتبري من ولاية غيرهم. ثم ذكر فائدة هذه الولاية فقال: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، أي فإنه من الحزب المضافين إلى الله إضافة عبودية وولاية، وحزبه هم الغالبون الذين لهم العاقبة في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. وهذه بشارة عظيمة لمن قام بأمر الله وصار من حزبه وجنده أن له الغلبة، وإن أديل عليه في بعض الأحيان لحكمة يريدها الله تعالى فآخر أمره الغلبة والانتصار. ومن أصدق من الله قيلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ينهى عباده المؤمنين عن اتخاذ أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن سائر الكفار أولياء يحبونهم ويتولونهم ويبدون لهم أسرار المؤمنين ويعاونونهم على بعض أمورهم التي تضر الإسلام والمسلمين، وأن ما معه من الإيمان يوجب عليهم ترك موالاتهم ويحثهم على معاداتهم، وكذلك التزامهم لتقوى الله التي هي امتثال أوامره واجتناب زواجره مما تدعوهم إلى معاداتهم، وكذلك ما كان عليه المشركون والكفار المخالفون للمسلمين من قدحهم في دين المسلمين واتخاذهم إياه هزوا ولعبا واحتقاره واستصاره، خصوصا الصلاة التي هي أظهر شعائر المسلمين وأجل عباداتهم، إنهم إذا نادوا إليها اتخذوها هزوا ولعبا، وذلك لعدم عقلهم ولجهلهم العظيم، وإلا فلو كان لهم عقول لخضعوا لها ولعلموا أنها أكبر من جميع الفضائل التي تتصف بها النفوس. فإذا علمتم أيها المؤمنون حال الكفار وشدة معاداتهم لكم ولدينكم، فمن لم يعادهم بعد هذا دل على أن الإسلام عنده رخيص، وأنه لا يبالي بمن قدح فيه أو قدح بالكفر والضلال، وأنه ليس عنده من المروءة والإنسانية شيء. فكيف تدعي لنفسك دينا قيما وأنه الدين الحق وما سواه باطل، وترضى بموالاة من اتخذه هزوا ولعبا وسخر به وبأهله من أهل الجهل والحمق؟ وهذا فيه من التهييج على عداوتهم ما هو معلوم لكل من له أدنى مفهوم. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون؟ أي قل يا أيها الرسول، يا أهل الكتاب ملزما لهم، إن دين الإسلام هو الدين الحق، وإن قدحهم فيه قدح بأمر ينبغي المدح عليه، هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون؟ أي هل لنا عندكم من العيب إلا إيماننا بالله وبكتبه السابقة واللاحقة وبأنبيائه المتقدمين والمتأخرين، وبأننا نجزم أن من لم يؤمن كهذا الإيمان فإنه كافر فاسق؟ فهل تنقمون منا بهذا الذي هو أوجب الواجبات على جميع المكلفين؟ ومع هذا فأكثركم فاسقون، أي خارجون عن طاعة الله متجرئون على معاصيه، فأولى لكم أيها الفاسقون، فلو كان عيبكم وأنتم سالمون من الفسق وهيهات ذلك لكان الشر أخف من قدحكم فينا مع فسقكم. ولما كان قدحهم في المؤمنين يقتضي أنهم يعتقدون أنهم على شر، قال تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. قل لهم مخبرا عن شناعة ما كانوا عليه: هل أنبئكم بشر من ذلك الذي نقمتم فيه علينا مع التنزل معكم؟ من لعنه الله أي أبعده عن رحمته وغضب عليه وعاقبه في الدنيا والآخرة وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت وهو الشيطان، وكل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. أولئك المذكورون بهذه الخصال القبيحة شر مكانا من المؤمنين الذين رحمة الله قريب منهم ورضي الله عنهم وأثابهم في الدنيا والآخرة لأنهم أخلصوا له الدين. وهذا النوع من باب استعمال أفعال التفضيل في غير بابه، وكذلك قوله: وأضل عن سواء السبيل أي وأبعد عن قصد السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وإذا جاءوكم قالوا آمنا نفاقا ومكرا وهم قد دخلوا مشتملين على الكفر وهم قد خرجوا به، فمدخلهم ومخرجهم بالكفر وهم يزعمون أنهم مؤمنون، فهل أشر من هؤلاء وأقبح حالا منهم؟ والله أعلم بما كانوا يكتمون، فيجازيهم بأعمالهم خيرها وشرها. ثم استمر تعالى يعدد معايبهم انتصارا لقدحهم في عباده المؤمنين، فقال: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. وترى كثيرا منهم أي من اليهود يسارعون في الإثم والعدوان، أي يحرصون ويبادرون المعاصي المتعلقة في حق الخالق والعدوان على المخلوقين، وأكلهم السحت الذي هو الحرام. فلم يكتفي بمجرد الإخبار أنهم يفعلون ذلك حتى أخبر أنهم يسارعون فيه، وهذا يدل على خبثهم وشرهم وأن أنفسهم مجبولة على حب المعاصي والظلم، هذا وهم يدعون لأنفسهم المقامات العالية. لبئس ما كانوا يعملون، وهذا في غاية الذم لهم والقدح فيهم. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. أي هل لا ينهاهم العلماء المتصدون لنفع الناس الذين من الله عليهم بالعلم والحكمة عن المعاصي التي تصدر منهم ليزول ما عندهم من الجهل وتقوم حجة الله عليهم؟ فإن العلماء عليهم أمر الناس ونهيهم، وأن يبينوا لهم الطريق الشرعي ويرغبونهم في الخير ويرهبونهم من الشر، لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله يسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. يخبر تعالى عن مقالة اليهود الشنيعة وعقيدتهم الفظيعة، فقال: وقالت اليهود يد الله مغلولة أي عن الخير والإحسان والبر، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا وهذا دعاء عليهم بجنس مقالتهم، فإن كلامهم متضمن لوصف الله الكريم بالبخل وعدم الإحسان، فجزاهم بأن كان هذا الوصف منطبقا عليهم، فكانوا أبخل الناس وأقلهم إحسانا وأسوأهم ظنا بالله، وأبعدهم الله عن رحمته التي وسعت كل شيء وملأت أقطار العالم العلوي والسفلي. ولهذا قال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. لا حجر عليه ولا مانع يمنعه مما أراد، فإنه تعالى قد بسط فضله وإحسانه الديني والدنيوي، وأمر العباد أن يتعرضوا لنفحات جوده وألا يسدوا على أنفسهم أبواب إحسانه بمعاصيهم. فيداه السحاء الليل والنهار، وخيره في جميع الأوقات مدرار، يفرج كربا ويزيل غما، ويغني فقيرا، ويفك أسيرا، ويجبر كسيرا، ويجيب سائلا، ويعطي فقيرا عائلا، ويجيب المضطرين، ويستجيب للسائلين، وينعم على من لم يسأله، ويعافي من طلب العافية، ولا يحرم من خيره عاصيا، بل خيره يرتع فيه البر والفاجر، ويجود على أوليائه بالتوفيق لصالح الأعمال، ثم يحمدهم عليها ويضيفها إليهم وهي من جوده، ويثيبهم عليها من الثواب العاجل والآجل ما لا يدركه الوصف ولا يخطر على بال العبد، ويلطف بهم في جميع أمورهم، ويوصل إليهم من الإحسان، ويدفع عنهم من النقم ما لا يشعرون بكثير منه. فسبحان من كل النعم التي بالعباد فمنه، وإليه يجأرون في دفع المكاره، وتبارك من لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، وتعالى من لا يخلو العباد ومن كرمه طرفة عين، بل لا وجود لهم ولا بقاء إلا بجوده. وقبح الله من استغنى بجهله عن ربه ونسبه إلى ما لا يليق بجلاله، بل لو عامل الله اليهود القائلين تلك المقالة ونحوهم ممن حاله كحالهم ببعض قولهم لهلكوا وشقوا في دنياهم، ولكنهم يقولون تلك الأقوال، وهو تعالى يحلم عنهم ويصفح ويمهلهم ولا يهملهم. وقوله تعالى: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. وهذا أعظم العقوبات على العبد، أن يكون الذكر الذي أنزله الله على رسوله الذي فيه حياة القلب والروح وسعادة الدنيا والآخرة وفلاح الدارين، الذي هو أكبر منة امتن الله بها على عباده، توجب عليهم المبادرة إلى قبولها والاستسلام لله بها وشكرا لله عليها، أن تكون لمثل هذا زيادة غي إلى غيه، وطغيان إلى طغيانه، وكفر إلى كفره، وذلك بسبب إعراضه عنها ورده لها ومعاندته إياها ومعارضته لها بالشبه الباطلة. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فلا يتآلفون ولا يتناصرون ولا يتفقون على حالة فيها مصلحتهم، بل لم يزالوا متباغضين في قلوبهم متعادين بأفعالهم إلى يوم القيامة. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. كلما أوقدوا نارا للحرب ليكيدوا بها الإسلام وأهله، وأبدوا وأعادوا وأجلبوا بخيلهم ورجلهم، أطفأها الله بخذلانهم وتفرق جنودهم وانتصار المسلمين عليهم. ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ويسعون في الأرض فسادا، أي يجتهدون ويجدون، ولكن بالفساد في الأرض بعمل المعاصي والدعوة إلى دينهم الباطل والتعويق عن الدخول في الإسلام، والله لا يحب المفسدين، بل يبغضهم أشد البغض وسيجازيهم على ذلك. ثم قال تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. وهذا من كرمه وجوده، حيث ذكر قبائح أهل الكتاب ومعايبهم وأقوالهم الباطلة، دعاهم إلى التوبة، وأنهم لو آمنوا بالله وملائكته وجميع كتبه وجميع رسله واتقوا المعاصي لكفر عنهم سيئاتهم ولو كانت ما كانت، ولأدخلهم جنات النعيم التي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم أي قاموا بأوامرهما ونواهيهما كما ندبهم الله وحثهم، ومن إقامتهما الإيمان بما دعيا إليه من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، فلو قاموا بهذه النعمة العظيمة التي أنزلها ربهم إليهم أي لأجلهم وللاعتناء بهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، أي لأدر الله عليهم الرزق ولأمطر عليهم السماء وأنبت لهم الأرض، كما قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. منهم أي من أهل الكتاب أمة مقتصدة أي عاملة بالتوراة والإنجيل عملا غير قوي ولا نشيط. وكثير منهم ساء ما يعملون، أي والمسيء منهم الكثير، وأما السابقون منهم فقليل ما هم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هذا أمر من الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأعظم الأوامر وأجلها، وهو التبليغ لما أنزل الله إليه، ويدخل في هذا كل أمر تلقته الأمة عنه صلى الله عليه وسلم من العقائد والأعمال والأقوال والأحكام الشرعية والمطالب الإلهية. فبلغ صلى الله عليه وسلم أكمل تبليغ، ودعا وأنذر وبشر ويسر، وعلم الجهال الأميين حتى صاروا من العلماء الربانيين، وبلغ بقوله وفعله وكتبه ورسله، فلم يبق خير إلا دل أمته عليه، ولا شر إلا حذرها عنه، وشهد له بالتبليغ أفاضل الأمة من الصحابة فمن بعدهم من أئمة الدين ورجال المسلمين. وإن لم تفعل أي لم تبلغ ما أنزل إليك من ربك فما بلغت رسالته، أي فما امتثلت أمره، والله يعصمك من الناس. هذه حماية وعصمة من الله لرسوله من الناس، وأنه ينبغي أن يكون حرصك على التعليم والتبليغ ولا يثنيك عنه خوف من المخلوقين، فإن نواصيهم بيد الله وقد تكفل بعصمتك، فأنت إنما عليك البلاغ المبين، فمن اهتدى فلنفسه، وأما الكافرون الذين لا قصد لهم إلا اتباع أهوائهم فإن الله لا يهديهم ولا يوفقهم للخير بسبب كفرهم. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. أي قل لأهل الكتاب مناديا على ضلالهم ومعلنا بباطلهم: لستم على شيء من الأمور الدينية، فإنكم لا بالقرآن ومحمد آمنتم، ولا بنبيكم وكتابكم صدقتم، ولا بحق تمسكتم، ولا على أصل اعتمدتم، حتى تقيموا التوراة والإنجيل، أي تجعلوهما قائمين بالإيمان بهما واتباعهما والتمسك بكل ما يدعوان إليه، وتقيموا ما أنزل إليكم من ربكم الذي رباكم وأنعم عليكم وجعل أجل إنعامه إنزال الكتب إليكم. فالواجب عليكم أن تقوموا بشكر الله وتلتزموا أحكام الله وتقوموا بما حملتم من أمانة الله وعهده، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يخبر تعالى عن أهل الكتب من أهل القرآن والتوراة والإنجيل أن سعادتهم ونجاتهم في طريق واحد وأصل واحد، وهو الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح. فمن آمن منهم بالله واليوم الآخر فله النجاة، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من الأمور المخوفة، ولا هم يحزنون على ما خلفوا منها، وهذا الحكم المذكور يشمل سائر الأزمنة. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. يقول تعالى: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل، أي عهدهم الثقيل بالإيمان بالله والقيام بواجباته التي تقدم الكلام عليها في قوله: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وأرسلنا إليهم رسلا يتوالون عليهم بالدعوة ويتعاهدونهم بالإرشاد، ولكن ذلك لم ينجع فيهم ولم يفد. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم من الحق كذبوه وعاندوه وعاملوه أقبح المعاملة، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. وحسبوا ألا تكون فتنة، أي ظنوا أن معصيتهم وتكذيبهم لا يجر عليهم عذابا ولا عقوبة، فاستمروا على باطلهم فعموا وصموا عن الحق، ثم انعشهم وتاب الله عليهم حين تابوا إليه وأنابوا، ثم لم يستمروا على ذلك حتى انقلب أكثرهم إلى الحال القبيحة، فعموا وصموا كثير منهم بهذا الوصف، والقليل استمروا على توبتهم وإيمانهم، والله بصير بما يعملون، فيجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يخبر تعالى عن كفر النصارى بقولهم إن الله هو المسيح ابن مريم بشبهة أنه خرج من أم بلا أب وخالف المعهود من الخلقة الإلهية، والحال أنه عليه الصلاة والسلام قد كذبهم في هذه الدعوة وقال لهم يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، فأثبت لنفسه العبودية التامة ولربه الربوبية الشاملة لكل مخلوق، إنه من يشرك بالله أحدا من المخلوقين لا عيسى ولا غيره فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وذلك لأنه سوى الخلق بالخالق وصرف ما خلقه الله له وهو العبادة الخالصة لغير من هي له، فاستحق أن يخلد في النار. وما للظالمين من أنصار ينقذونهم من عذاب الله أو يدفعون عنهم بعض ما نزل بهم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وهذا من أقوال النصارى المنصورة عندهم، زعموا أن الله ثالث ثلاثة، الله وعيسى ومريم، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وهذا أكبر دليل على قلة عقول النصارى، كيف قبلوا هذه المقالة الشنعاء والعقيدة القبيحة، كيف اشتبه عليهم الخالق بالمخلوقين، كيف خفي عليهم رب العالمين. قال تعالى رادا عليهم وعلى أشباههم: وما من إله إلا إله واحد. وما من إله إلا إله واحد، متصف بكل صفة كمال، منزه عن كل نقص، منفرد بالخلق والتدبير، ما بالخلق من نعمة إلا منه، فكيف يجعل معه إله غيره؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، ثم توعدهم بقوله: وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم دعاهم إلى التوبة عما صدر منهم وبين أنه يقبل التوبة عن عباده، فقال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. أفلا يتوبون إلى الله، أي يرجعون إلى ما يحبه ويرضاه من الإقرار لله بالتوحيد وبأن عيسى عبد الله ورسوله عما كانوا يقولونه، ويستغفرونه عما صدر منهم والله غفور رحيم، أي يغفر ذنوب التائبين ولو بلغت عنان السماء، ويرحمهم بقبول توبتهم وتبديل سيئاتهم حسنات، وصدر دعوتهم إلى التوبة بالعرض الذي هو في غاية اللطف واللين في قوله أفلا يتوبون إلى الله، ثم ذكر حقيقة المسيح وأمه الذي هو الحق فقال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي هذا غايته ومنتهى أمره، أنه من عباد الله المرسلين الذين ليس لهم من الأمر ولا من التشريع إلا ما أرسلهم الله به، وهو من جنس الرسل قبله لا مزية له عليهم تخرجه عن البشرية إلى مرتبة الربوبية. وأمه مريم صديقة، أي هذا أيضا غايتها أن كانت من الصديقين الذين هم أعلى الخلق رتبة بعد الأنبياء، والصديقية هي العلم النافع المثمر لليقين والعمل الصالح، وهذا دليل على أن مريم لم تكن نبية بل أعلى أحوالها الصديقية، وكفى بذلك فضلا وشرفا. وكذلك سائر النساء لم يكن منهن نبية، لأن الله تعالى جعل النبوة في أكمل الصنفين في الرجال، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. فإذا كان عيسى عليه السلام من جنس الأنبياء والرسل من قبله وأمه صديقة، فلأي شيء اتخذهما النصارى إلهين مع الله؟ وقوله كانا يأكلان الطعام دليل ظاهر على أنهما عبدان فقيران محتاجان كما يحتاج بنو آدم إلى الطعام والشراب، فلو كانا إلهين لاستغنيا عن الطعام والشراب ولم يحتاجا إلى شيء، فإن الإله هو الغني الحميد. ولما بين تعالى البرهان قال انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. انظر كيف نبين لهم الآيات الموضحة للحق الكاشفة لليقين، ومع هذا لا تفيد فيهم شيئا، بل لا يزالون على إفكهم وكذبهم وافترائهم، وذلك ظلم وعناد منهم. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. أي قل لهم أيها الرسول أتعبدون من دون الله من المخلوقين الفقراء المحتاجين من لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، وتدعون من انفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع، والله هو السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، العليم بالظواهر والبواطن والغيب والشهادة والأمور الماضية والمستقبلة. فالكامل تعالى الذي هذه أوصافه هو الذي يستحق أن يفرد بجميع أنواع العبادة ويخلص له الدين. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، أي لا تتجاوزوا وتتعدوا الحق إلى الباطل، وذلك كقولهم في المسيح ما تقدم حكايته عنهم، وكغلوهم في بعض المشايخ اتباعا لأهواء قوم قد ضلوا من قبل، أي تقدم ضلالهم وأضلوا كثيرا من الناس بدعوتهم إياهم إلى الدين الذي هم عليه، وضلوا عن سواء السبيل أي قصد الطريق، فجمعوا بين الضلال والإضلال، وهؤلاء هم أئمة الضلال الذين حذر الله عنهم وعن اتباع أهوائهم المرضية وآرائهم المضلة. ثم قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، أي طردوا وأبعدوا عن رحمة الله، على لسان داود وعيسى بن مريم، أي بشهادتهما وإقرارهما بأن الحجة قد قامت عليهم وعاندوها، ذلك الكفر واللعن بما عصوا وكانوا يعتدون، أي بعصيانهم لله وظلمهم لعباد الله صار سببا لكفرهم وبعدهم عن رحمة الله، فإن للذنوب والظلم عقوبات. ومن معاصيهم التي أحلت بهم المثلات وأوقعت بهم العقوبات أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه،

وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ويؤخذ من لفظ الصيد أنه لا بد أن يكون وحشيا، لأن الإنسي ليس بصيد، ومأكولا فإن غير المأكول لا يصاد ولا يطلق عليه اسم الصيد. واتقوا الله الذي إليه تحشرون، أي اتقوه بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، واستعينوا على تقواه بعلمكم أنكم إليه تحشرون، فيجازيكم هل قمتم بتقواه فيثيبكم الثواب الجزيل أم لم تقوموا بها فيعاقبكم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. يخبر تعالى أنه جعل الكعبة البيت الحرام قياما للناس يقوم بالقيام بتعظيمه دينهم ودنياهم، فبذلك يتم إسلامهم وبه تحط أوزارهم وتحصل لهم بقصده العطايا الجزيلة والإحسان الكثير، وبسببه تنفق الأموال وتتقحم من أجله الأهوال، ويجتمع فيه من كل فج عميق جميع أجناس المسلمين، فيتعارفون ويستعين بعضهم ببعض ويتشاورون على المصالح العامة، وتنعقد بينهم الروابط في مصالحهم الدينية والدنيوية. قال الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ومن أجل كون البيت قياما للناس قال من قال من العلماء: إن حج بيت الله فرض كفاية في كل سنة، فلو ترك الناس حجه لأثم كل قادر، بل لو ترك الناس حجه لزال ما به قوامهم وقامت القيامة. وقوله: والهدي والقلائد، أي وكذلك جعل الهدي والقلائد التي هي أشرف أنواع الهدي قياما للناس ينتفعون بهما ويثابون عليهما. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. فمن علمه أن جعل لكم هذا البيت الحرام لما يعلمه من مصالحكم الدينية والدنيوية. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، أي ليكن هذان العلمان موجودين في قلوبكم على وجه الجزم واليقين، تعلمون أنه شديد العقاب العاجل والآجل على من عصاه، وأنه غفور رحيم لمن تاب إليه وأطاعه، فيثمر لكم هذا العلم الخوف من عقابه والرجاء لمغفرته وثوابه، وتعملون على ما يقتضيه الخوف والرجاء. ثم قال تعالى: ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ما على الرسول إلا البلاغ، وقد بلغ كما أمر وقام بوظيفته، وما سوى ذلك فليس له من الأمر شيء. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، فيجازيكم بما يعلمه تعالى منكم. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. أي قل للناس محذرا عن الشر ومرغبا في الخير: لا يستوي الخبيث والطيب من كل شيء، فلا يستوي الإيمان والكفر، ولا الطاعة والمعصية، ولا أهل الجنة وأهل النار، ولا الأعمال الخبيثة والأعمال الطيبة، ولا المال الحرام بالمال الحلال. ولو أعجبك كثرة الخبيث فإنه لا ينفع صاحبه شيئا، بل يضره في دينه ودنياه. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فأمر أولي الألباب، أي أهل العقول الوافية والآراء الكاملة، فإن الله تعالى يوجه إليهم الخطاب، وهم الذين يؤبه لهم ويرجى أن يكون فيهم خير. ثم أخبر أن الفلاح متوقف على التقوى التي هي موافقة الله في أمره ونهيه، فمن اتقاه أفلح كل الفلاح، ومن ترك تقواه حصل له الخسران وفاتته الأرباح. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. ينهى عباده المؤمنين عن سؤال الأشياء التي إذا بينت لهم ساءتهم وأحزنتهم، وذلك كسؤال بعض المسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم وعن حالهم في الجنة أو النار، فهذا ربما أنه لو بين للسائل لم يكن له فيه خير، وكسؤالهم للأمور غير الواقعة،

نعم، إذا كان عاجزا عن إنكار المنكر بيده ولسانه وأنكره بقلبه فإنه لا يضره ضلال غيره. وقوله إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون، إلى الله مرجعكم جميعا أي مآلكم يوم القيامة واجتماعكم بين يدي الله تعالى، فينبئكم بما كنتم تعملون من خير وشر. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. يخبر تعالى خبرا متضمنا للأمر بإشهاد اثنين على الوصية إذا حضر الإنسان مقدمات الموت وعلائمه، فينبغي له أن يكتب وصيته ويشهد عليها اثنين ذوي عدل ممن تعتبر شهادتهما، أو آخران من غيركم أي من غير أهل دينكم من اليهود أو النصارى أو غيرهم، وذلك عند الحاجة والضرورة وعدم غيرهما من المسلمين. إن أنتم ضربتم في الأرض أي سافرتم فيها فأصابتكم مصيبة الموت أي فأشهدوهما، ولم يأمر بشهادتهما إلا لأن قولهما في تلك الحال مقبول، ويؤكد عليهما بأن يحبسا من بعد الصلاة التي يعظمونها فيقسمان بالله أنهما صدقا وما غيرا ولا بدلا. هذا إن ارتبتم في شهادتهما، فإن صدقتموهما فلا حاجة إلى القسم بذلك. ويقولان لا نشتري به أي بأيماننا ثمنا بأن نكذب فيها لأجل عرض من الدنيا ولو كان ذا قربى، فلا نراعيه لأجل قربه منا، ولا نكتم شهادة الله بل نؤديها على ما سمعناها إنا إذن أي إن كتمناها لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان. فإن عثر على أنهما أي الشاهدين استحقا إثما بأن وجد من القرائن ما يدل على كذبهما وأنهما خانا، فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان أي فليقم رجلان من أولياء الميت وليكونا من أقرب الأولياء إليه. فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما أي أنهما كذبا وغيرا وخانا، وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين أي إن ظلمنا واعتدينا وشهدنا بغير الحق. قال الله تعالى في بيان حكمة تلك الشهادة وتأكيدها وردها على أولياء الميت حين تظهر من الشاهدين الخيانة، ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. ذلك أدنى أي أقرب أن يأتوا بالشهادة على وجهها حين تؤكد عليهم تلك التأكيدات أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم أي لا تقبل أيمانهم ثم ترد على أولياء الميت. والله لا يهدي القوم الفاسقين أي الذين وصفهم الفسق، فلا يريدون الهدى والقصد إلى الصراط المستقيم. وحاصل هذا أن الميت إذا حضره الموت في سفر ونحوه مما هو مظنة قلة الشهود المعتبرين أنه ينبغي أن يوصي شاهدين مسلمين عدلين، فإن لم يجد إلا شاهدين كافرين جاز أن يوصي إليهما، ولكن لأجل كفرهما فإن الأولياء إذا ارتابوا بهما فإنهم يحلفونهما بعد الصلاة أنهما ما خانا ولا كذبا ولا غيرا ولا بدلا، فيبرآن بذلك من حق يتوجه إليهما. فإن لم يصدقوهما ووجدوا قرينة تدل على كذب الشاهدين فإن شاء أولياء الميت فليقم منهم اثنان فيقسمان بالله لشهادتهما أحق من شهادة الشاهدين الأولين وأنهما خانا وكذبا، فيستحقون منهما ما يدعون. وهذه الآيات الكريمة نزلت في قصة تميم الداري وعدي بن بدائن المشهورة حين أوصى لهم العدوي والله أعلم. ويستدل بالآيات الكريمات على عدة أحكام، منها أن الوصية مشروعة وأنه ينبغي لمن حضره الموت أن يوصي، ومنها أنها معتبرة ولو كان الإنسان وصل إلى مقدمات الموت وعلاماته ما دام عقله ثابتا، ومنها أن شهادة الوصية لا بد فيها من اثنين عدلين، ومنها أن شهادة الكافرين في هذه الوصية ونحوها مقبولة لوجود الضرورة، وهذا مذهب الإمام أحمد. وزعم كثير من أهل العلم أن هذا الحكم منسوخ، وهذه دعوى لا دليل عليها. ومنها أنه ربما استفيد من تلميح الحكم ومعناه أن شهادة الكفار عند عدم غيرهم حتى في غير هذه المسألة مقبولة، كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. ومنها جواز سفر المسلم مع الكافر إذا لم يكن محذور، ومنها جواز السفر للتجارة، ومنها أن الشاهدين إذا ارتيب منهما ولم تبدو قرينة تدل على خيانتهما وأراد الأولياء أن يؤكدوا عليهم اليمين ويحبسوهما من بعد الصلاة فيقسمان بالصفة ما ذكر الله تعالى، ومنها أنه إذا لم تحصل تهمة ولا ريب لم يكن حاجة إلى حبسهما وتأكيد اليمين عليهما، ومنها تعظيم أمر الشهادة حيث أضافها تعالى إلى نفسه وأنه يجب الاعتناء بها والقيام بها بالقسط، ومنها أنه يجوز امتحان الشاهدين عند الريبة منهما وتفريقهما لينظر عن شهادتهما، ومنها أنه إذا وجدت القرائن الدالة على كذب الوصيين في هذه المسألة قام اثنان من أولياء الميت فأقسم بالله أن أيماننا أصدق من أيمانهما ولقد خانا وكذبا، ثم يدفع إليهما ما ادعياه فتكون القرينة مع أيمانهما قائمة مقام البينة. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. يخبر تعالى عن يوم القيامة وما فيه من الأهوال العظام، وأن الله يجمع به جميع الرسل فيسألهم ماذا أجبتم، أي ماذا أجابتكم به أممكم، فقالوا لا علم لنا وإنما العلم لك يا ربنا فأنت أعلم منا إنك أنت علام الغيوب، أي تعلم الأمور الغائبة والحاضرة. إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، أي اذكرها بقلبك ولسانك وقم بواجبها شكرا لربك حيث أنعم عليك نعما ما أنعم بها على غيرك. إذ أيدتك بروح القدس، أي قويتك بالروح والوحي الذي طهرك وزكاك وصار لك قوة على القيام بأمر الله والدعوة إلى سبيله. وقيل إن المراد بروح القدس جبريل عليه السلام، وأن الله أعانه به وبملازمته له وتثبيته في المواطن المشقة. تكلم الناس في المهد وكهلا، المراد بالتكليم هنا غير التكليم المعهود الذي هو مجرد الكلام، وإنما المراد بذلك التكليم الذي ينتفع به المتكلم والمخاطب، وهو الدعوة إلى الله. ولعيسى عليه السلام من ذلك ما لإخوانه من أولي العزم من المرسلين من التكليم في حال الكهولة بالرسالة والدعوة إلى الخير والنهي عن الشر، وامتاز عنهم بأنه كلم الناس في المهد فقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وإذ علمتك الكتاب والحكمة، فالكتاب يشمل الكتب السابقة وخصوصا التوراة، فإنه من أعلم أنبياء بني إسرائيل بعد موسى بها، ويشمل الإنجيل الذي أنزله الله عليه. والحكمة هي معرفة أسرار الشرع وفوائده وحكمه وحسن الدعوة والتعليم ومراعاة ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، أي طيرا مصورا لا روح فيه، فتنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني. وإذ تخرج الموتى بإذني. وتبرئ الأكمه الذي لا بصر له ولا عين والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، فهذه آيات بينات ومعجزات باهرات يعجز عنها الأطباء وغيرهم، أيد الله بها عيسى وقوى بها دعوته. وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم لما جاءهم الحق مؤيدا بالبينات الموجبة للإيمان به إن هذا إلا سحر مبين، وهموا بعيسى أن يقتلوه وسعوا في ذلك، فكف الله أيديهم عنه وحفظه منهم وعصمه. فهذه منن امتن الله بها على عبده ورسوله عيسى بن مريم، ودعاه إلى شكرها والقيام بها، فقام بها عليه السلام أتم القيام، وصبر كما صبر إخوانه من أولي العزم. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. أي واذكر نعمتي عليك إذ يسرت لك أتباعا وأعوانا، فأوحيت إلى الحواريين أي ألهمتهم وأوزعت قلوبهم الإيمان بي وبرسولي، أو أوحيت إليهم على لسانك أي أمرتهم بالوحي الذي جاءك من عند الله، فأجابوا لذلك وانقادوا وقالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، فجمعوا بين الإسلام الظاهر والانقياد بالأعمال الصالحة والإيمان الباطن المخرج لصاحبه من النفاق ومن ضعف الإيمان. والحواريون هم الأنصار كما قال تعالى، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، أي مائدة فيها طعام، وهذا ليس منهم عن شك في قدرة الله واستطاعته على ذلك، وإنما ذلك من باب العرض والأدب منهم. ولما كان سؤال آيات الاقتراح منافيا للانقياد للحق، وكان هذا الكلام الصادر من الحواريين ربما أوهم ذلك، وعظهم عيسى عليه السلام فقال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، فإن المؤمن يحمله ما معه من الإيمان على ملازمة التقوى وأن ينقاد لأمر الله، ولا يطلب من آيات الاقتراح التي لا يدري ما يكون بعدها شيئا. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. فأخبر الحواريون أنهم ليس مقصودهم هذا المعنى، وإنما لهم مقاصد صالحة ولأجل الحاجة إلى ذلك، فقالوا نريد أن نأكل منها، وهذا دليل على أنهم محتاجون لها، وتطمئن قلوبنا بالإيمان حين نرى الآيات العيانية، فيكون الإيمان عين اليقين كما كان قبل ذلك علم اليقين، كما سأل الخليل عليه الصلاة والسلام ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فالعبد محتاج إلى زيادة العلم واليقين والإيمان كل وقت، ولهذا قال ونعلم أن قد صدقتنا، أي نعلم صدق ما جئت به أنه حق وصدق، ونكون عليها من الشاهدين، فتكون مصلحة لمن بعدنا نشهدها لك فتقوم الحجة ويحصل زيادة البرهان بذلك. فلما سمع عيسى عليه الصلاة والسلام ذلك وعلم مقصودهم أجابهم إلى طلبهم في ذلك، فقال قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، أي يكون وقت نزولها عيدا وموسما يتذكر به هذه الآية العظيمة فتحفظ ولا تنسى على مرور الأوقات وتكرر السنين، كما جعل الله تعالى أعياد المسلمين ومناسكهم مذكرا لآياته ومنبها على سنن المرسلين وطرقهم القويمة وفضله وإحسانه عليهم. وارزقنا وأنت خير الرازقين، أي اجعلها لنا رزقا، فسأل عيسى عليه السلام نزولها وأن تكون لهاتين المصلحتين، مصلحة الدين بأن تكون آية باقية، ومصلحة الدنيا وهي أن تكون رزقا. قال الله إني منزلها عليك ننزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. لأنه شاهد الآية الباهرة وكفر عنادا وظلما فاستحق العذاب الأليم والعقاب الشديد. واعلم أن الله تعالى وعد أنه سينزلها وتوعدهم إن كفروا بهذا الوعيد ولم يذكر أنه أنزلها، فيحتمل أنه لم ينزلها بسبب أنهم لم يختاروا ذلك. ويدل على ذلك أنه لم يذكر في الإنجيل الذي بأيدي النصارى ولا له وجود، ويحتمل أنها نزلت كما وعد الله والله لا يخلف الميعاد، ويكون عدم ذكرها في الأناجيل التي بأيديهم من الحظ الذي ذكروا به فنسوه، أو أنه لم يذكر في الإنجيل أصلا وإنما ذلك كان متوارثا بينهم ينقله الخلف عن السلف فاكتفى الله بذلك عن ذكره في الإنجيل. ويدل على هذا المعنى قوله ونكون عليها من الشاهدين، والله أعلم بحقيقة الحال. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، وهذا توبيخ للنصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فيقول الله هذا الكلام لعيسى فيتبرأ عيسى ويقول سبحانك عن هذا الكلام القبيح وعما لا يليق بك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، أي ما ينبغي لي ولا يليق أن أقول شيئا ليس من أوصافي ولا من حقوقي، فإنه ليس أحد من المخلوقين لا الملائكة المقربون ولا الأنبياء المرسلون ولا غيرهم له حق ولا استحقاق لمقام الإلهية، وإنما الجميع عباد مدبرون وخلق مسخرون وفقراء عاجزون، إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فأنت أعلم بما صدر مني وأنت علام الغيوب. وهذا من كمال أدب المسيح عليه الصلاة والسلام في خطابه لربه، فلم يقل عليه السلام لم أقل شيئا من ذلك، وإنما أخبر بكلام ينفي عن نفسه أن يقول كل مقالة تنافي منصبه الشريف، وأن هذا من الأمور المحالة، ونزه ربه عن ذلك أتم تنزيه ورد العلم إلى عالم الغيب والشهادة، ثم صرح بذكر ما أمر به بني إسرائيل فقال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، فأنا عبد متبع لأمرك لا متجرئ على عظمتك، أن اعبدوا الله ربي وربكم، أي ما أمرتهم إلا بعبادة الله وحده وإخلاص الدين له المتضمن للنهي عن اتخاذي وأمي إلهين من دون الله، وبيان أني عبد مربوب، فكما أنه ربكم فهو ربي، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم أشهد على من قام بهذا الأمر ممن لم يقم به، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، أي المطلع على سرائرهم وضمائرهم، وأنت على كل شيء شهيد علما وسمعا وبصرا، فعلمك قد أحاط بالمعلومات وسمعك بالمسموعات وبصرك بالمبصرات، فأنت الذي تجازي عبادك بما تعلمه فيهم من خير وشر. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك وأنت أرحم بهم من أنفسهم وأعلم بأحوالهم، فلولا أنهم عباد متمردون لم تعذبهم. وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، أي فمغفرتك صادرة عن تمام عزة وقدرة لا كمن يغفر ويعفو عن عجز وعدم قدرة. الحكيم حيث كان من مقتضى حكمتك أن تغفر لمن أتى بأسباب المغفرة. قال الله هذا يوم الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. قال الله مبينا لحال عباده يوم القيامة ومن الفائز منهم ومن الهالك ومن الشقي ومن السعيد: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. والصادقون هم الذين استقامت أعمالهم وأقوالهم ونياتهم على الصراط المستقيم والهدى القويم، فيوم القيامة يجدون ثمرة ذلك الصدق إذا أحلهم الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولهذا قال: لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. والكاذبون بضدهم سيجدون ضرر كذبهم وافترائهم وثمرة أعمالهم الفاسدة. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. لله ملك السماوات والأرض لأنه الخالق لهما والمدبر لذلك بحكمه القدري وحكمه الشرعي وحكمه الجزائي، ولهذا قال: وهو على كل شيء قدير، فلا يعجزه شيء، بل جميع الأشياء منقادة لمشيئته ومسخرة بأمره.